مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. القلب الذي لم يعتصره الألم لن يتنشق هواء القمم. دايب. قال حكيم: القلوب الغنية لا تكون إلا في صدور الفقراء. قلب رجل الدولة يجب أن يكون في رأسه. نابليون بونابرت. قد يمنح القلب عقلا، ولكن لا يمنح العقل قلبا. لاروش فوغو. كما تضيء الشمعة شمعة تضاء بها آلاف الشموع، فإن القلب يضيء قلبا تضاء به آلاف القلوب. إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا لم يكن في قلبك شيء من حب الخير، فأنت مصاب بأسوأ مرض من أمراض القلب. بوب هوب. قال الشاعر: لو كان لي قلبان عشت بواحد وتركت قلبا في هواك يعذب. قال لقمان الحكيم: القلوب مزارع، فازرع فيها الكلام الطيب، فإن لم ينبت كله ينبت بعضه. غزوة القلب هي الغزوة الوحيدة التي لا تنال إلا بالمحبة واللين. راجي الراعي. جعل الله القلب أمير الجسد وملك الأعضاء، جميع الجوارح تنقاد له وكل الحواس تطيعه، هو مدبرها ومصرفها وقائدها، وبإرادته تنبعث وفي طاعته تتقلب. لا تكفي المرآة لكشف وجوهنا، تبدل الوجه يدل على تبدل القلب. ابن سيراج. لكل قصة وجهان على الأقل. آن لاندرز. كل وجه تراه يروي قصة ما. لونج فيلو. لا تنفتح العيون إلا عندما يكون الجسد في إغماض. العيون التي تستطيع أن تتكلم، تستطيع أن تفهم. شابمان. لسان الحب يكمن في عيون جذابة. فليشر. عيون الآخرين تحطمنا، فلو كان جميع الناس عميانا ووحدي كنت المبصر لما سعيت إلى منزل جميل أو أثاث فاخر. فرانكلين. مخزون الحكمة. قال أبو جعفر المنصور للمهدي يوما: قد عزمت على أن أوليك الأمر وأرده إليك، فقد كبرت وعجزت عن مباشرة الأعمال والنظر فيها، وأحببت الراحة والدعة. فخرج المهدي إلى أبي عبيد الله مستبشرا، وعرفه ما عرضه عليه أبو جعفر. فقال له أبو عبيد الله: اتق الله ولا تظهر لأمير المؤمنين قبولا لما ذاكرك به، وإذا عاودك فقل له: لا والله لا أتعرض لهذا الأمر ما أبقى الله أمير المؤمنين، ولا أنهض له، فإنه إنما سبرك بما عرض عليك، أي اختبرك. فلما دخل المهدي على أبي جعفر قال له: يا أبا عبد الله، هل فكرت فيما قلته لك أو شاورت أحدا فيه؟ فقال: ما بي من قوة على ذلك، ويبقي الله أمير المؤمنين ويمتعنا بحياته. فقال له: سبحان الله، من صدك عنه ومن ناظرت فيه؟ فقال له: شاورت معاوية. قال: فأي شيء قال لك؟ فعرفه ما قال له، فأطرق هنيهة ثم قال: علي بمعاوية. فلما دخل عليه قال له: ما هذا الذي ناظرك فيه ابن عبد الله؟ وكيف رأيت ألا يقبل؟ قال: أأصدقك وأنا آمن؟ فقال له: هات، ولم لا تصدقني؟ فقال له: إنه والله ما عرضت عليه ما عرضته وأنت تريد أن توليه، وإنما أردت أن تختبر عقله، وما كنت لتطيب نفسا بترك ما أنت فيه. فقال له: وكيف توهمت ذلك؟ قال: لأنني سمعتك تقول: إني أستيقظ بالليل فأدعو بالكتب فأضعها بين يدي، وأدعو بوصيف فآمره أن يدهن ظهري بالدهن فيفعل ذلك، وأنا مقبل على كتبي وتدبيري والنظر في أموري، فعلمت أنك لا تدع شيئا يكون موقعه منك هذا الموقع وتؤثر به غيرك. فقال: ما كنت أرى أن أحدا يتفقد ما تفقدته، وقد أصبت الرأي وأحسنت، بارك الله فيك. بلغ الرشيد أن موسى بن عيسى، وكان أميرا على مصر من قبله، عازم على خلعه، فقال: والله لأعزلنه بأخس من على بابي. وقال ليحيى بن خالد: اطلب لي كاتبا عفيفا يصلح لعمل مصر، واكتم خبره فلا يشعر به موسى حتى يفجأه. فقال: قد وجدته. قال: من هو؟ قال: عمر بن مهران. فكتب له بخطه كتابا إلى موسى بتسليم العمل إليه، فسار وليس معه غير غلام أسود على بغل استأجره، ومعه خرج فيه قميص وطيلسان وخف. فلما وصل إلى مصر نزل خانا فأقام فيه 3 أيام يبحث عن أخبار البلد وعمن فيه من العمال، وأخبر من كانوا بجواره في الخان أنه قد ولي مصر، واستعمل منهم كاتبا وحاجبا وصاحب شرطة، وقلد آخر بيت المال، وأمر من تبعه ووثق به أن يدخل معه على موسى، فإذا سمعوا حركة في دار الإمارة قبضوا على الديوان. فلما أبرم أمره بكر إلى دار الإمارة، فأذن موسى للناس إذنا عاما فدخل في جملتهم ومن اتفق معهم، وموسى جالس في صدر بيته والقادة بين يديه، وكل من قضيت حاجته ينصرف، وعمر جالس، والحاجب ساعة بعد ساعة يسأله عن حاجته وهو يتغافل، حتى خف الناس فتقدم وأخرج كتاب الرشيد ودفعه لموسى فقبله ووضعه على رأسه، ثم فتحه وقرأه فانتقع لونه وقال السمع والطاعة، ثم قال أقرئ أبا حفص السلام وقل له كن بموضعك حتى نتخذ لك منزلا ونأمر الجند يستقبلونك، أنا عمر بن مهران وقد أمرني أمير المؤمنين أن أقيمك للناس وأنصف المظلوم منك، وأنا فاعل ما أمرني به أمير المؤمنين. فقال له موسى أنت عمر بن مهران؟ قال نعم. قال لعن الله فرعون حيث قال أليس لي ملك مصر، واضطرب المجلس فقبض على الديوان، ونزل موسى من فرشه وقال لا إله إلا الله هكذا تقوم الساعة، ما ظننت أن أحدا بلغ من الحيلة والحزم ما بلغت، تسلمت مني العمل وأنت في مجلسي. ثم نهض عمر إلى الديوان ونظر فيه وأمر ونهى وعزل وولى. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وكان إذا حضر الطعام يتقدم بصرف البوابين ولا يمنع من الوصول إلى طعامه، فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال من أنت يا فتى؟ قال شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود مهلا قليلا، ثم دعا بقوس فأوترها وأومى إليه وقال له قل فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري، له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر، فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر، فقوسك قوس الجود والوتر الندى وسهمك فيه الموت فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال يا فتى العرب بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال لا والله. ففرح بذلك وقال يا فتى العرب بالله أيما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال بل على قدري. قال كم على قدرك؟ قال 100,000 درهم، فأمر له بها، ثم قال ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال أيها الأمير أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير فطلبت على قدري. فقال لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له 100,000 ثانية وأمره ألا ينقطع عنه. حدث البحتري قال أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بقصيدة فسر بها أبو سعيد وقال أحسنت يا فتى وأجدت. وكان في مجلسه رجل نبيل رفيع المجلس فوق من حضر عنده، تكاد تمس ركبته ركبته، فأقبل علي ثم قال يا فتى أما تستحي مني؟ هذا شعر لي تنتحله وتنشده بحضرتي. قال له أبو سعيد أحقا تقول؟ قال نعم. وإنما أخذه مني فسبقني به إليك وزاد فيه، ثم اندفع فأنشد أكثر هذه القصيدة حتى شككني علم الله في نفسي، وبقيت متحيرا. فأقبل علي أبو سعيد فقال: يا فتى، قد كان فيه قرابتك لنا وودنا لك، ما يغنيك عن هذا؟ فجعلت أحلف له بكل محرجة من الأيمان أن الشعر لي ما سبقني إليه أحد، ولا سمعته منه ولا انتحلته، فلم ينفع ذلك شيئا. وأطرق أبو سعيد ثم دنا مني حتى تمنيت أني سخت في الأرض، فقمت منكسر البال أجر رجلي وخرجت، فما هو إلا أن بلغت الدار حتى خرج الغلمان فردوني. فأقبل علي الرجل فقال: الشعر لك يا بني، والله ما قلته قط ولا سمعته إلا منك، ولكنني ظننت أنك تهاونت في موضعي فأقدمت على الإنشاد بحضرتي من غير معرفة كانت بيننا، تريد بذلك مضاهاتي ومكاثرتي حتى عرفني الأمير نسبك وموضعك، ولوددت ألا تلد أبدا طائية إلا مثلك. وجعل أبو سعيد يضحك، ودعاني أبو تمام وضمني إليه وعانقني، وأقبل يقرضني، ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه واقتديت به. موزون الحكمة. على الإنسان أن يصغي إلى ضميره عندما تصمت الأهواء. واين. إن ضميرا خاليا من ذكر الله كمحكمة خالية من القضاء. جان جاك روسو. إذا خير أحدكم بين حزبه وضميره فعليه أن يتبع ضميره، لأن الإنسان يستطيع أن يعيش بلا حزب، لكنه لا يستطيع أن يعيش بلا ضمير. كمال جملات. الضمير صوت من الداخل يشعرنا بأن هناك من ينظر إلينا. ممكن. يرسم ضمير المتكلم في اللغة الصينية على شكل سيفين متقاطعين. ما أبلغ هذا الرسم. كلما اشتدت الأزمات الاقتصادية راجت سوق الضمائر. من لا يفعل ضميره فيه لا يفعل فيه الكلام اللاذع. موزون الحكمة. الضمير بوصلة تتجه نحو الله. الضمير صوت الروح، والعاطفة صوت الجسد. روسو. الضمير شيء يؤلمنا عندما نشعر بالسعادة، قد ينجو المذنب من عقاب القانون، ولكنه لا ينجو من عقاب الضمير الذي هو العقاب الأشد. إذا اقتنعت بأنك على حق، فلا تهتم بما يقول الناس، ولا تفعل إلا ما يمليه الضمير عليك. قال حكيم: ليس ضميري زيا من الأزياء يتغير كل يوم. كثيرا ما يكون اطمئنان الضمير من حسنات ضعف الذاكرة. بودغارد. ما يحتاج إليه العالم حقا مكبر صوت جيد لذلك الصوت الخافت الذي يدعى الضمير. تاليران. الحياء ينبع من الضمير. ميلتون. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.